توفي والدي قبل السنة ولم أؤدي فريضة الحج، فهل يجوز أن أؤديها أنا أو أحد إخواني عنه فريضة الحج حرجة حجة الإسلام؟ نعم، لا بأس بذلك، لا بأس أن يحج إنسان عن آخر، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بذلك في حال امرأة وفي حال رجل وفي حال الذي يقول لبيك عن شبرمة وسأله قال أخ لي أو قريب، فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالصحيح أن من مات وأحب الحي أن يحج عنه جاز، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.